الحمد لله رب العالمين. فهنا إشكال أريد الجواب. ابن عباس رضي الله عنه يبين وعبد الله بن عمر يبينان بأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا في الخمس صلوات يدعو على رعل وذكوان وعصي. هنا أنس رضي الله عنه لما سئل عن القنوط قال نعم قنت في الفجر والمغرب. يلا بقى يا أبطال كده قولوا لي هنا حديث أنس بيقول الفجر والمغرب وابن عمر وابن عباس بيقولوا في الخمس صلوات. الجواب واحد. هتفضل. ممتاز. بأن المغرب والفجر من أفراد، معلش وضح أكثر القاعدة في أصلها كويس. يعني إيه من أفراد العموم؟ في الخمس صلوات. جميل جميل ممتاز. كويس جواب صحيح. القاعدة الثانية هنا إيه؟ يبقى هنا قال إن الفجر والمغرب يدخلان في أفراد العموم. القاعدة الثانية هنا إيه؟ فين المطلق المقيد هنا؟ ما هو أنت خد بالك، خد بالك أنت لو قلنا على كلامك ده اتحاد المخرج، أولا ما فيش اتحاد مخرج، ده بقول لك ابن عباس وابن عمر وأنس. ايوه ماشي، احنا بنتكلم هنا في الفجر والمغرب من انس. فانس لو انت قلت يحمل مطلقا مقيد يبقى برضه ده ما خرجش من اشكال، يبقى معنى كده انه قنت في الفجر والمغرب فقط. لكن احنا خلاص اصلنا بان المغرب والفجر فرد من افراد العموم زي ما قال شيخ سيد، اي ان المغرب والفجر داخلان في العموم خمس صلوات اللي حدث بهم ابن عباس وعبد الله بن عمر. خلاص كده دي قاعدة اللي هي يدخلان من أفراد العموم، صح كده؟ يبقى هنا التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. معايا يا شيخ أحمد؟ التنصيص على بعض أفراد العام اللي هو فين بعض أفراد العام؟ الفجر والمغرب، بما يوافق حكم العام اللي هم في الخمس صلوات والقنوط، لا يخصص القنوط بالفجر والمغرب. صح كده كلام؟ ادي واحد. اثنين، القاعدة الثانية التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. يعني ايه؟ ها واضح مثال على القاعدة دي. التخصيص بالذكر، تخصيص ذكر الفجر والمغرب لا يستلزم تخصيصهم بإيه؟ بحكم القنوط فقط. لا، زي مثال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، يبقى تخصيص الوسطى بالذكر لا يستلزم تخصيصها بالحكم. كويس. ها الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، هو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هو هنا من أفراد العموم، من أفراد العموم، لأن هنا ذكر عموم، ذكر هنا عموم. الذين آمنوا وعملوا، يبقى عملوا دي إيه؟ فرد من أفراد. لكن أنا بتكلم عن تخصيص نوع معين، يعني حتى استدلالك برضو غير صحيح. حافظوا على الصلاة عام، والصلاة الوسطى ده فرد من أفراد العموم. أنا بتكلم عن تخصيص بذكر ما فيهوش عموم. يعني ها يا أيها النبي كل أزواجك فين؟ لا خد بالك بقى، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. واذكرن السياق في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هل يستلزم تخصيصهن بالذكر؟ لا. فإذا كان لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام فبمفهوم الموافقة كل نساء المؤمنين، صح كده كلام؟ وإذا سألتموهن زوجات النبي متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى الوصف المناسب زي ما تكلمنا في مسألة في الكم الأحمر، مش عملت دورة في الكم الأحمر اسمها تحقيق المناط في أن تحفيظ الرجال للنساء من الاختلاط في قباء في الكم الأحمر، صح كده كلام؟ اللي هو الإسهال اللي ماشي ده اللي الشيوخ بيسمعوا للبنات والبنات بتسمع للشيوخ، بلاوي سودة بعيد عنك، وتقول لك أنا رايح لشيخي. السؤال هنا بقى، هل ينفع أي حاجة أي دليل هتقوله وإحنا ردينا على كل الشبهات اللي بيقولوها، هل ينفع أن أنت تروح تسمع على شيخة؟ اللي هتقوله لا، وجوابي هو جواب عليه لا. ليه بقى؟ يعني انت كده حلو كده ورايح بالمصحف كده، رايح فين؟ رايح لشيختي. رايح لشيختي وهو رايح لشيخي وهي رايح لشيخ، الدنيا ماشية كويس، ينفع تسمع على واحدة؟ الجواب هو بيقول لي لا. طب ليه؟ اي حاجة انت هتقولها هو جواب عليك، مفهوم الكلام؟ فتحقيق المناط، شوف الآية، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، اللي هو الوصف المناسب للحكم. إيه العلة؟ طهارة القلب. إذا كان ده بيخاطب به زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة اللي هم أطهر قلوب بعد الأنبياء، فما بالك بإيه؟ الشيخ محمد وإحنا ما بالك بذلك. يبقى هنا إيه؟ التخصيص زوجات النبي بالذكر لا يستلزم تخصيصهن بالإيه؟ بالحكم. وأنذر عشيرتك الأقربون، التخصيص هنا بالذكر لا يستلزم تخصيص الدعوة لهم بإيه؟ بالحكم، وإن كانت هذه بداية الدعوة. واضح الكلام؟ كويس. لما جت مثلا سعاد صالح المفترية دي، الضالة دي، المرتدة هذه اللي بتقول لك من يكفر النصارى فهو مشرك، شفت دي آخر حاجة، دي 2019 شهر 2 دي عليها الختم، آخر حاجة دي يا شيخ محمد. إيه آخر؟ أنا ما سمعتش، يعني شوف أنا قرأت تاريخ النصارى ليوسابيوس القيصري، ما شفتش حاجة يعني تاريخ النصارى ده. من يوسابيوس القيصري ده كان قاعد في 325 ميلاديا، كان قاعد في مجلس نيقية، مجمع نيقية، مفهوم؟ اللي احنا ان شاء الله في الدورة اللي جاية هنتكلم عن نقد قانون الإيمان عند الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، نقد قانون الإيمان ليه غرض، ليه في عدة حاجات. قانون الإيمان بيعتقدوا ايه؟ عشان مظهر شاهين طالع يقول لك النصارى مش مشركين ولا بيعبدوا ثلاثة، بيعبدوا واحد، مفهوم؟ ده في قانون الإيمان، ونؤمن برب يسوع إله من إله. لا أنت ما بتفهمش قانون الإيمان، طالع اللي هو بؤس الدين ده اللي اسمه سعر الدين الهلالي يقول لك ده بيعبد واحد. يعني إيه بقى؟ باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يعني إيه باسم واحد اثنين ثلاثة؟ يعني إيه واحد؟ دي لها معنى. يعني إيه جوهر؟ دي لها معنى عندهم. واضح الكلام كده؟ الشاهد، فلما تيجي تسعى صالح تقول لك ايه؟ واذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ده خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ده خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وفي ناس كان مطلعها الاعلاميين، لما بيطلعوها بيطلعوا اي حد بيتكلم في الدين وخلاص، دي مش خريجة ازهر، دي معادة دي معادة، ووقت ما دخلت ثانوي طلع ب 52% ولا أزهر ولا بتاع، دي ليه تخد تدخل نجارة ملهاش دعوة بأي حاجة خالص، دي مفهوم. لكن هو الإعلاميين أي حد، حضرتك بتكلم في الدين؟ يعني هتخش في أتكلم هتروح في الدين؟ أهلا وسهلا، اتفضل حضرتك، هو كده، مفهوم؟ فيجي يقول لك دي خاصة، يبقى هنا إيه؟ التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. الشوكاني لما جه يرد على من يشترط المياه فقط في طهارة النجاسة وهم الشافعية، فاحتج الشافعية بإيه؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، فقال الماء فقط هو المطهر، معنى ذلك إن لو جبت تراب ما يطهرش. فقال لهم تخصيص الماء هنا بالذكر لا يستلزم تخصيصه بالحكم. قاعدة كبيرة قوي ده يا شيخ محمد، صح كده الكلام؟ يبقى التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. لا لا لا، قصة ثانية خالص. القاعدة الثالثة أن الأقل يدخل في الأكثر، الأقل عددا يدخل في الأكثر عددا، ولا تعارض بين الأقل والأكثر. دي القاعدة ذكرها ابن حزم في كتاب الإحكام. يعني إيه؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين الإيمان 64 شعبة، وفي مسلم 74 شعبة. طب هو 64 ولا 74؟ الجواب خد بالك، الفضائل لا تنسخ، الفضائل لا تنسخ، لكن 64 شعبة. ثم بعد ذلك تفضل رب العالمين من رحمته وكان هناك شعب إيمان أكثر، لأن النبي ما زال حيا ما زال ينزل عليه الوحي، فيدخل 64 داخل 74. صحيح؟ يبقى لا تعارض بينهم. ممكن تقول ايه؟ انت عندك مين؟ والله انا شوف انا ما عنديش الا هو محمد. ما عندكش الا هو محمد، مع انه عنده زيد وعنده عمرو، لكن ما عنديش الا محمد هو اللي بيسمع كلامي والكلام ده. واضح الكلام؟ بعد كده راح يأيده مش عارف في بطاقة ولا بتاع، فقال لهم ايه؟ عندي محمد وزيد وعمرو. هو ده يعارض ده؟ ما هو المخرج واحد، المخرج واحد، فدخل الأقل في الايه؟ فدخل الأقل في الأكثر، دخل الأقل في الأكثر. كذلك الفجر وين؟ الفجر والمغرب. يبقى هذا الجواب على ايه؟ على هذه قد تكون شبهة وإشكالية، أن أنس قال المغرب والفجر، إذا نقنط في الايه؟ في المغرب والفجر فقط. طيب هنا قال قنت بعد الركوع يسيرا، خلاص قنت بعد الركوع يسيرا، هذا في صلاة الصبح. قال وعنه رضي الله عنه أنه سئل عن القنوط فقال قد كان القنوط. خد بالك من الحديث ده كويس، يبقى أنس حدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط بعد الركوع يسيرا، خلاص. هل حدث بشيء آخر؟ ها لا، واحد اثنين. لما كان بيسأل أنس عن هذا الحديث هل قنت النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم قنت بعد الركوع يسيرا. السائل بيسأل عن شيء ما يعرفوش، صح ولا لا؟ خليك بس معايا في الموضوع. السائل بيسأل عن شيء ما يعرفوش، فكان على أنس أن يذكر له في حديث واحد أنه قنت قبل وقنت بعد، قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، لأن السائل ما يعرفش. واضح الكلام؟ فإذا سأل سائل مثلا في مسألة أنا أجهلها، أسألته أنا شيء أجهله شيء لا أعرفه، فأبين له نعم قنت إيه؟ قبل وبعد. لكن هنا خليك بس معايا في الرواية دي، إن أنس لم يذكر إلا بعد الركوع يسيرا. اثنين، قال وعنه يعني أنس أنه سئل عن القنوط، سئل عن القنوط يعني ما هو القنوط وكيف أقنط. قال قد كان القنوط، يعني كان القنوط على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يرد على الأحناف الذين يقولون بأنه بدعة. فقيل له قبل الركوع أو بعده، قيل له قبل الركوع أو بعده، فقال قبله. خد بالك قال إيه؟ قبله. قيل فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، قال كذب. كذب قد تحمل على الكذب في لغة الحجازيين بمعنى الخطأ، مفهوم هذا؟ بمعنى الخطأ. وهذا كما يقول ابن تيمية كان عرفا شائعا، من حدثكم أن رسول الله بال قائما فقد كذب، مفهوم؟ فالكذب كان في لغتهم بمعنى ايه؟ بمعنى أخطأ. فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقانت رسول الله شهرا يدعو عليه. خليك معايا هنا بقى الجواب بقى. كيف يوفق بين إنكار أنس رواية بعد الركوع وأن أنس قال كذا؟ خلاص كده. أول شيء عشان تعرف تحقق الرواية الثانية كانت بعد الأولى تاريخا. جبت منين التاريخ ده يا شيخ خالد؟ لا مش تتبع. تتبع ايه؟ هو في الحديث نفسه بيقول له فإن فلانا بيقول أنك قلت، صح كده كلام؟ ركز معايا. بيقول له إن فلانا يقول أنك قلت، يبقى معنى كده أن الحديث الثاني ده كان بعد ايه؟ بس امسك في دي كده واعمل لها فولدر وحطها في جيبك. خلاص كده الكلام. 2، هل الحديث الأول صح إسناده؟ ده في البخاري وبيروي عنه قتادة وبيروي عنه شعبة، عن قتادة شعبة. خلاص كده الكلام. وانت عارف أصدق الناس في أنس وألزم الناس لأنس قتادة، والحديث ثابت. أفهم الكلام كده؟ طيب، يبقى كيف التوجيه؟ أولا ابن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة والبراء نقلوا قنوت النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ ونقلوه كلهم بعد الركوع كمثل ما قال مين؟ أنس. وما ذكروا قبله الركوع دي خالص، مفهوم؟ يبقى التوجيه هنا إيه؟ بأن الحق إلى الأكثرية أقرب من الأقل، ده واحد، يبقى لتوجيه. 2، بأن عندنا في علم الحديث باب من حدث ثم نسي، وأنس ممن عمره، أنس ابن مندة رحمة الله عليه كتب كتاب عن الصحابة الذين عاشوا بعد 100، اللي هو من آخرهم رضي الله عنه، وثلة بن الأصقع وجابر ومنهم أنس. خلاص، يعني أنس رضي الله عنه توفي سنة 95 96 هجريا، عاش أنس رضي الله عنه بعد 110، بعد 110، مفهوم الكلام؟ فهنا عندنا رواية باب من حدث ثم نسي، يعني إذا حدث بالرواية وحملها منه الثقات ثم بعد مدة سئل عن مسألة ما فقال ما حدثتك بهذا، هل يمحى ما حدث به الثقات؟ الجواب لا. ما حدث به الثقات اللي هم الجمع الكبير محال أن يكذبوا، محال أن ينسوا، مفهوم الكلام؟ لكن النسيان إليه هنا إيه؟ أقرب. مش عايز أقول خطأ، مفهوم؟ لكن النسيان إليه إيه؟ أقرب، صح الكلام؟ يبقى تأخذ بالرواية التي حدث بها وقال بها لأنها ثابتة، ولا أخذ بالنسيان كما قال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا من نسيانه. يبقى دي المسلك الثاني. المسلك الثالث ابن حزم بقى. ابن حزم في المحلة بيقول لك عند الحديث ده ايه في كتاب الوتر، لما جه عند الحديث ده بيقول ما عليكش ما تكلمش في مسألة أصولية ولا تكلم في مسألة حديثية، لكن اتكلم في مسألة تاريخية. قال إن أنس رضي الله عنه إنما قال هذا الكلام خشية الوقوع في الفتنة، إن الناس يقعوا في فتنة. طب إزاي ابن حزم؟ وابن حزم إمام في السيرة، إمام في السير والتواريخ، اللي يقرأ لابن حزم جمهرة الأنساب وغيره يعرف المسألة دي. فقال لك إن كان في عهده الحجاج وغيره من الأمراء كانوا بيقنطوا قبل الركوع، فخشي أن تقع فتنة إذا قال هذا الكلام، خشي أن تقع فتنة، وهو خلاص حدث بإيه؟ بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي أن تقع هذه الفتنة فقال هذا الكلام قد كذب فلان. مفهوم؟ إذن يؤخذ بما إيه؟ بما قاله. إذن أنس هنا ابن حزم يقول لك إنما قال أنس هذا الكلام في هذا الوقت في هذا التوقيت لهذه العلة، خشية وقوع إيه؟ خشية وقوع الفتنة. واضح الكلام؟ طيب، لذلك احنا تكلمنا قبل ذلك في مسألة القنوط وغيرها، والصحيح فيها مذهب الإمام أحمد. نقف عند كتاب الاستسقاء. جزاكم الله خير، نكمل بعد العشاء إن شاء الله.